احمد صباح. عامل غنية بتطير العقل. موضوع قلت لي عنها قبل صح؟ موضوع قصة حدا قضى حياته مع حدا كتير بحبه. بالاخص هلا بتسائب هاي السنة 25 سنة انا وكولاند. بما انه قاعدين بالحجر طلع بالي صورة تطلع محلك هيك احمل ضحكتك بالدنيا زواتي. من عادتي أحمل ضحكتك بالدنيا زواتي وهوايتي اتمرب عيونك أنا يا مرايتي وحكايتي معك ابتدت رح كملها لنهايتي. من عادتي أحمل ضحكتك بالدنيا زواتي وهوايتي اتمرب عيونك أنا يا مرايتي وحكايتي معك ابتدت رح كملها لنهايتي. ما بيلبق لك خير الفرح بغار لو وشك لامح نسيتيني كيف الجرح رجعتيني لبدايتي. رجعتيني لبدايتي. لو غاروا من حبي إلك لا تزعلي وتدللي على عاشق بقربك زمان وشو حلي ضلي إلي من ضحكتك توب الفرح ضلي غزلي. لا تزعلي لو غاروا من حبي إلك لا تزعلي وتدللي على عاشق بقربك زمان وشو حلي ضلي إلي من ضحكتك توب الفرح ضلي غزلي. وما بيلبق لك غير الفرح بغار لو وشك لامح نسيتيني كيف الجرح رجعتيني لبدايتي. رجعتيني لبدايتي. أحمل ضحكتك بالدنيا زواتي وهوايتي اتمرب عيونك أنا يا مرايتي وحكايتي معك ابتدت رح كملها لنهايتي. من عادتي احمل ضحكتك بالدنيا زواتي وهوايتي اتمر بعيونك انا يا مرايتي وحكايتي معك ابتدت رح كملها لنهاية.